ليعلم كل ذي عمل بأن الله سائله فأسرع فائزا بالخير قائله وفاعله فأسرع فائزا بالخير قائله وفاعله. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadattamyiz.net.